عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا الدرس الرابع من دروسنا إخوة الإسلام والذي يأتي رابعا في سلسلة دروسنا التي عنوانها رسلا مبشرين ومنذرين، وهو الرابع كذلك عدا في ذكر نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول ربنا سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أولية العلم، والعلم قرين الخلق، علم القرآن خلق الإنسان، وقيمة الإنسان ما يعلم. ولذا كان الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى إذا لقي رجلا سأله عما يعلم وما عنده من العلم، فإذا قال له لا ما عندي شيء من العلم، قال لا جزاك الله خيرا عن الإسلام، لا جزاك الله خيرا عن الإسلام، كذا كان يقول رحمه الله تعالى. ومما يدلل على ما أقول من أولية العلم وأن العلم قرين الخلق أن الله تعالى يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلكم يعلم أن هذه الآية هي أول آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى نزولا، فقال اقرأ وما اقرأ يعني تعلم وعلم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قلت لكم آنفا لولا هذه المجالس ما بقيت الدنيا، فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولاه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلم آدم الأسماء كلها. انظر كيف قال علم، عبر بالفعل الماضي، إما أن يكون ذلك إخبارا عن شيء وقع في الماضي وهذا أول الجواب، وإما أن يكون ذلك إشارة إلى أنه علم، والفعل الماضي يفيد الثبات يعني علم علما ثبت وتحقق. قال وعلم آدم الأسماء كلها، وقبلها قال إني جاعل في الأرض خليفة. إذن فالملك علم والخلافة فقه، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على علم على جهل وإقلال. ولذا أخبر الله تعالى عن استحقاق طالوت الولاية والإمارة أن قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولذا رأيت ما فعل طالوت، قاد أمة إلى النصر وبه دحر الله جالوت. وما أدراك من جالوت؟ وحسبك أن تعرف أن جالوت لغة بوزن ماذا؟ فعلوت، وهذا من أوزان المبالغة، إشارة إلى شدة ماذا؟ بأسه، وإشارة إلى ماذا؟ عظيم طغيانه في الأرض. فانتهى هذا الكابوس المزعج المسمى طالوت، انتهى وجودا من الأرض، وما انتهى وجودا إلا بشرف ماذا؟ العلم، وإلا بقيادة العلم. ولذا نص أهل العلم على أن من شروط الخلافة أو الإمارة أو الولاية العلم. ولما لقي عمر نافعا ابن عبد الحارث الخزاعي بعسفان، وكان نافع هذا أميرا لعمر عاملا لعمر على مكة، فقال له عمر وإذ لقيه بعسفان: من استخلفت عليهم؟ لأنه كما قال أئمتنا جميعا لا وجود في الأرض إلا بخلافة وماذا؟ وسلطان. ما ينفع أن يعيش الناس في فوضى لا ثراء لهم، لا يصلح الناس فوضى لا ثراء لهم. فقال: من استخلفت عليهم أميرا؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبي أبزي. فقال عمر: ومن؟ من ابن أبي أبزي هذا؟ قال: مولى لنا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ تؤمرهم مولى عبدا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال له عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. أرأيت إلى شرف العلم تقدم به إلى الملك، فترأس الأحرار وولي الأشراف والوجهاء، ولذا قال الملك: ائتوني به ولو كان سجينا، ائتوني به أستخلصه لنفسي. فجاء السجين من سجنه ومحبسه ليقود ماذا؟ أمة إلى حيث الشبع، حتى شبع العالم من ورائه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. العلم هو الذي فك قيود يوسف، وهي قيود عمرها كما أخبر الله فلبث في السجن بضع سنين. العلم هو الذي أخرج السجين فجعل منه ماذا؟ العلم جعل السجين وزيرا. العلم هو الذي أنقذ أمة كادت تضيع في التراب جوعا، وكم من أمم ضاعت بالجوع كما أخبر الله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا. نعم، أرأيت إلى شرفه وإلى طرف من شرف العلم وفضله. يقول ابن العميد: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعد الوزارة من شرف، فمن فوق الوزير؟ وابن العميد أديب وزير، ولعلكم درستم له في الثانوية العامة قطعة تسمى جفاء الصديق، وهذه القطعة من ماذا؟ من نثر ابن العميد الوزير. قال: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعد الوزارة من شرف، ما أعلم شرفا فوق الوزارة، حتى أبصرت مناظرة بين الجعابي والطبراني. اسمع هذا جيدا لتعرف شرف ما أنت فيه. نعم، فمجلسك الذي أنت فيه خير من مجلس ماذا؟ الوزارة وماذا؟ والملك. إي والله، أنت ملك من غير سلطان، وأنت وزير من غير كرسي. قال: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعد الوزارة من شرف، حتى أبصرت مناظرة بين الجعابي والطبراني. وكان الجعابي واسع الفهم، الحديث الواحد يستخرج لك منه عشرات الفوائد، وأما الطبراني فكان عظيم الحفظ، ذاكرة تسع آلاف الآلاف من الأحاديث. فقال الجعابي للطبراني: عندي حديث ما تعرفه؟ فقال له الطبراني: أسمعني لنرى حق ما تقول. قال: حدثنا خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب. قال: كفى كفى، أنا سليمان بن أيوب، وإن اشتهر بأنه من الطبراني، لكن هذا اسمه سليمان بن أيوب. قال: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه خليفة، فاسمعه مني بغير واسطة خليفة. فقال ابن العميد: فتمنيت يومها أن أكون أنا الطبراني وأن الوزارة لم تكن، ايش تكون الوزارة مع هذا الشرف؟ ما الوزارة وهذا الشرف الذي فيه الطبراني هذا اليوم؟ رأيت ولذا يوما ما يتوضأ أبو معاوية الضرير فقال من يصب الماء؟ هو ضرير لا يرى. قال له هارون. قال أي هارون؟ وفي الدنيا ملايين هارون. قال هارون الرشيد يا إمام المسلمين. أرأيت إلى خدمة الملك العلم حتى أبى هارون أن يوضئ العلم إلا ماذا؟ إلا هو. وأنت تعلم من هارون. هارون ملكا ملك المشرق والمغرب حتى قال للسحابة اذهبي شرقي غربي أينما تمطرين فسيأتيني ماذا؟ خراجك. فهذا هو هارون يقر ويقر إقرارا عمليا لا إقرارا ماذا؟ كلامية ولا نظرية على شرف ماذا؟ على شرف العلم وأنه يخدم ولو خدمه الملك ولو خدمه الملك ولكن قومي لا يعلمون. وفي أزهرنا الشريف يوما من الدهر جاء إلى بلادنا السلطان عبد العزيز وباسمه تسمى هذا الشارع تمام التجاري بمنطقة له العتبة ولعله حمل من ضوضاء عبد العزيز هذا شيئا ما. المهم جاء إلى بلادنا فطلب أن يزور ماذا؟ الأزهر. صحيح. فلما جاء الأزهر فإذا بأحد علمائنا يمد قدمه هكذا فاغتاظ السلطان. ما هذا الملك؟ وأي الملك؟ الخليفة ملك الملك يدخل الأزهر وأنت تمد قدمك هكذا؟ ما هذا؟ فغضب. فلما كان الليل أرسل له اختبارا. وما الاختبار؟ المال. فأرسل إليه المال يستميل قلبه به لأنه لا سلطان عليه منين؟ من هنا أو من هناك. فقال له قال لنائب السلطان أو حاجبه قال ارجع إلى سلطانك فقل له الذي يمد قدمه لا يمد يده ارجع إلى سلطانك ليعرف ذل الملك بين يدي ماذا؟ العلم. وهذا الذل الذي أخبر به سليمان بن عبد الملك وسليمان خليفة بني أمية. وما أدراك ما خلفاء بني أمية أبهة وملكا وشرفا. فلما دخل المسجد النبوي وكان حاجا يعني جاء حاجا فدخل المسجد النبوي فإذا بعطاء ابن رباح. وما عطاء؟ ومن عطاء؟ عبد قصير القامة أطفس الأنف معروق الأصداغ دقيق الساقين أقعد الشعر قطط قصير القامة ولكنه عطاء عالم التابعين وإمام المدينة ومفتي المسجد النبوي. فوقف بين يديه فسأله سؤالا فأجابه عطاء ثم أدار وجهه. هذا ولو كنت الملك. فجاء ولد سليمان الأول فسأل عطاء سؤالا فأجابه ثم أعطاه قفاه. فجاء ولد سليمان الثاني فسأله سؤالا في الحج فأجابه وأعطاه قفاه. فقال سليمان لولديه يا بني يا بني لا تنيا في طلب العلم والله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الحبشي. ذلنا الرجل بماذا؟ بالعلم ولو كنا الملك كل الملك. ولذا يوما ما رأى المأمون ولديه يتسابق إلى حمل نعلي شيخهما وأستاذهما ومعلمهما فقال له للمعلم قال من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين أصلحه الله. قال له لا أعز الناس من إذا قام ابتدر ولي عهد أمير المؤمنين إلى نعليه فلم يرضى كل واحد منهم إلا أن يحمل فردا. أنت أعز مني أنت أعز مني لأن من يخدمك من هم أولادي وأولياء ماذا وأولياء عهدي من بعدي. فليس أعز منك أيها المعلم أيها الشيخ الأستاذ. أما أنا فمن يخدمني عبيد أو موالي، أما أنت فخدمتك من؟ خدمتك أولياء ماذا؟ أولياء العهد. نعم أولياء العهد. وقد جاء السلطان لاجين إلى الباب، والناس ما يعرفون من شرف العلم، صحيح؟ وإذا كانوا ما يقدرون الله حق قدره، أيقدرون العلم حق قدره؟ وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره، فمن يقدر العلم بعد؟ فلما جاء السلطان لاجين والمساكين، بيقولوا الإمام ابن دقيق العيد المصري السهاجي، تمام، قالوا له السلطان بالباب يا مساكين، والدنيا كلها تتسابق على ماذا؟ على السلطان، رؤية أو نظرا أو مصافحة أو كلمة، صحيح؟ حتى أمس بعضهم يقول له إيه ده شلوت سعادتك دفع للأمام. شوف. فالمهم، فقال لهم لهؤلاء المساكين أديني بمشي، يعني إيه السلطان يعني أديني بمشي، أنتم ما تعلمون يا قوم أنتم في وادي ونحن فين؟ ونحن في وادي. ولو كان السلطان، حتى إذا بلغ الباب أخذ لاجين يد الإمام ابن دقيق العيد فقبلها. شوف، هو يعرف لاجين، يعرف ماذا؟ لاجين من شرف العلم، وأنه ليس فوقه شرف. أعلمت شرف ما أنت فيه؟ نعم، شرف ما أنت فيه مجالس تحضرها ملائكة ربي وتتلمسها وتجلس وتنصت وتستمع وتعود إلى ربها سبحانه وتعالى. شرف ما أنت فيه الحيتان في الماء لتستغفر له، حتى الحيتان في آخر البحار هناك ترقبك عن بعد، وطالما أنت في مجلسك فهي ماذا؟ تستغفر لك وتدعو، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ماذا؟ رضا بما يصنع. كل الكون أنت من نظر الكون كله وعنايته ورعايته ودعائه يا طالب العلم لو علم. والناس ثلاثة، خذها من علي رضي الله عنه، ثلاثة لا رابع لهم: عالم أو طالب علم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق وزاعق. همج رعاع أتباع كل ناعق وماذا؟ وزاعق. فإن لم تكن الأول فكن ماذا؟ فكن الثاني. ومن خرج في من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حتى يرجع في سبيل الله. حتى قال: من خرج في طلب العلم فحصل له ما يريد فله كفلان من الأجر، ومن خرج في طلب العلم فلم يحصل له ما يريد فله كفل من الأجر. يعني شوف انت لو جيت المسجد للدرس والشيخ اعتذر لعارض، وذلك الظن بشيوخنا وعلمائنا أنه ما يؤخرهم عن العلم إلا ماذا؟ إلا عارض شديد، فلست تعود خالي اليدين، ولست تعود بخفي حنين، وإنما أنت تعود بماذا؟ بكفل من الأجر. فإن حصل ما تريد يعني من العلم ومن السماع فلك ماذا؟ كفلان من الأجر. فمن يسكن بعد؟ من يسكن بعد ومن يترك هذه المجالس لنومة أو راحة أو لتلفزة أو لغير ذلك؟ وقد علمت ثوابها وأجرها كفلان من الأجر. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة، رفعة، وأي رفعة؟ رفعة في الدارين معا، تلك الرفعة المعنوية، ما يموتون الناس موتى وأهل العلم. أيقول أحدكم مات البخاري؟ أسرت وأقول بعده كذا. فاعمل لنفسك بعد موتها، فارفع لنفسك ذكرها بعد موتها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، كذا قال شوقي. ما يموت أهل العلم، ما يموت ماذا؟ أهل العلم. وإنما وإنما الملوك والوزراء يموتون قبل الموت، يموتون قبل الموت إذا ماذا رفع الكرسي من ماذا من تحتهم. فلقد ماتوا موتتين اثنتين، موتة أدبية صحيح، وموتة نفسية. أما أهل العلم فليسوا يموتون. البخاري حي رحمه الله، والإمام أحمد باق لا يموت. نعم، ولذا قال علي لتلميذه وهو يعلمه: واعلم أن العلم خير من المال، وهذا شرف آخر بعد شرف الملك شرف الإيه؟ واعلم أن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك والمال أنت تحرسه. وإذا أردت المقارنة فانظر: فخرج على قومه في زينته، من الذين علموا الحقيقة؟ قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. وانظر إلى أهل الجهل ضائعون: يا ليت لنا مثل، يقولوا مثل كمان، كتب قولوا ليت لنا شيئا مما أوتي قارون، بعضا مما أوتي قارون. لكن شوف، أرادوا أن يكونوا قوارين، أيضا قوارين مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ. شوف، فلما انكشفت الفتنة وظهرت الحقيقة قالوا: ويك أن الله، عرفتم الحقيقة الآن، ويك أن الله. فالمال أنت تحرسه والعلم يحرسك. يموت خزان الأموال وما يموت أهل العلم. ولذا انظر قديما رأوا العلم خيرا من المال، فبذلوا في العلم كل المال، حتى أمسى العالم الفقيه فقيرا. ومن هنا قالوا: لا يكون الرجل عالما حتى ماذا تذهب نفقته في العلم. وانظر: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لا إخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. إن بيني وبينهم لا إخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. أفضى طلب العلم بمالك أن باع سقف بيته في طلب العلم؟ هل ترى نفقته ضائعة أو ضاعت؟ الدنيا تترحم على مالك وتتردى على مالك، ومن لم يحبه يتردى عليه يترحم عليه فهو هالك. فرحمة الله على الإمام. ويحيى بن معين أنفق في طلب العلم 2,000,000 جنيه حتى لم يبق له نعلان ينتعلهما، فصار الحافي الإمام الحافي يحيى بن معين رحمه الله. في العلم أنفق. وهذه أم، وأين تلك الأم في التاريخ؟ حدثنا الرواه الأثبات أن زوجها تركها يوما من الدهر عن 30,000 ماذا دينار، عارف يعني 30,000 دينار؟ ميزانية الدولة، ميزانية الدولة زي جزر القمر ولا هند راوس ولا حاجة. لأن الدينار الواحد 4 جرامات، والجرام 4 جرامات وشوية كمان، يبقى بتتكلم في ماذا؟ في 120,000 دينار، يعني 120 في 120,000 جرام، يعني بتتكلم في حوالي 120 كيلو ذهب. احسب بقى كده وشوف لنا حد علم رياضة ولا حد يحسبها لنا، تمام؟ ونحن في زمن الآلة الايه الحاسبة، وتعطلت العقول بها. احسبها، احسبها بالآلة الحاسبة. شوف، فلما عاد بعد زمان طويل دخل البيت، وصار ولده شابا يافعا، واسمه ربيعة، وهذا ربيعة شيخ من؟ الإمام مالك. يبقى عرفته انت الآن. فإذا كان التلميذ مالكا فلك أن تقول بقى من الأستاذ. فلما رآه الرجل وصار لا يعرفه لأنه كبر بقى، قال له: ما أدخلك داري يا رجل؟ قال: بل هي داري، أنت دخلت علي داري. قال: بل هي داري. حتى كاد أن يتعارك، فخرجت الأم على أثر اختلاط الأصوات وارتفاعه، قالت: يا بني إنه أبوك. فاعتنقه وقبله. ثم خرج إلى درسه. فين الدرس؟ في المسجد النبوي. وصار يجلس يحدث الناس. قالت لا، قال للمرأة وأين المال؟ طب رأينا الولد، طب فين المال؟ قالت له انظر في المسجد النبوي ما فيه، روح المسجد النبوي كده صلي وشوف اللي فيه وتعالى أنا أكشف لك عن المال. فذهب الرجل فرأى ولده في مجلس علم حسبك أن فيه من؟ ها؟ مالك رحمه الله. وفي مجلس علم حسبك شرفا أن مكانه المسجد الايه؟ في مجلس علم حسبك شرفا أن فيه ماذا؟ عشرات من الناس وألاف. فمجالس العلم زمانهم كانت عامرة كما سيأتيك الخبر بعد قليل. فالمهم عاد إلى امرأتي قال والله لقد رأيت ولدي اليوم في شأن ما أعدل به الدنيا وما فيها. يعني لو خيرت بين الدنيا كل الدنيا وما فيه ولدي فوالله ما أعدل ما فيه ولدي بالدنيا وما فيها. قالت له والله لقد أنفقت عليه المال كله. ها؟ قال ما ضيعتي، ما ضيعتي، لو أنفقت عليه ماذا؟ المال كله ما ضيعتيه والله، طالما هذا الشرف. أرأيت؟ حتى كانت الأم تقول لولدها يا بني يطلب العلم وأنا أفيك إيه؟ بمغزلي. يا بني أنا إيه؟ أطلب العلم وأنا أفيك فليسمع الآباء. ورحمة الله على أيام كان الأباء أول ما يدفعون الأبناء إلى ماذا؟ إلى الكتاتيب وإلى القرآن والمساجد. اليوم الرجل أخذ ابنه رايح فين؟ النادي وملبسه شرط، صحيح ولا ما هو صحيح؟ وملبسه شرط ليه؟ يقول لك لا يكون لعيب كرة ولا يكون مش عارف ايه. لكن لو الولد ولد كده عينه تعبانة شوية ولا ضرير يقول لك يلا في ايه يرى قرآن روح. سبحان الله العظيم. شوف فأين أولئك الآباء؟ تقول يا بني أنا أكفيك بمغزل أطلب العلم فوالله لا تضيع نفقة. وقد رأينا من أهل العلم من نشأ جائعا فقيرا لا يملك يعني ثوب سوءته وعورته حتى مات عن دنيا ضخمة عظيمة، كأن الله تعالى قال لهم والدنيا بين أيديكم. ليه؟ من جعل كما قال صلى الله عليه وسلم الهموم هما واحدا هم دينه كفاه الله هم دنياه، وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا راغمة، أتته الدنيا ماذا؟ راغمة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو يوسف وكان يتيما فقيرا يجلس إلى أبي حنيفة، يتعاد مجالس أبي حنيفة، وأمه تأتيه إلى المجلس لتأخذه من يده، تقول يا أبي حنيفة دعه يا رجل هذا يتيم، دعه يكسب بدانق ولا إيه دانق، دعه يكسب له كده قرشين ثلاثة ولا حاجة يأكل ويشرب بهما. أبو حنيفة يقول لها دعيه يا امرأة تركيه ها هنا، إنه يتعلم أكل الفلوزج بدهن الفزدق. فلوزج إيه وفزدق إيه؟ هنا جالس يقول حدثنا أخبرنا، ولأهل العلم في مسألة الطهارة قولان والحيض مش عارف هو فين الفلوزج بتاعك، انت قاعد تقول طهارة وحيض وصلاة وكذا صحيح. فلما كبر أبو يوسف صار قاضي هارون الرشيد وممن يطؤون بساطه. شوف مش زي الجماعة كده اللي ايه يعني يجلسون شهرا حتى ايه يؤذن لهم ويقول له موعدك من ثلاثة لخمسة لثلاثة، لكن العالم لا تغلق دونه ايه ابواب. فدخل مجلس هارون بن الرشيد وهارون يأكل، وهذه اخرى، واي حد يجلس يأكل مع السلطان وده السلطان مين؟ هارون. وهارون بيأكل قال له ابا يوسف اجلس كل، هذا ما يصنع لنا مثله في كل يوم. قال له وما هذا؟ قال له هذا الفلوزج بدون الفستق، اكله بشرف العلم. ارأيت؟ أكل الفلوزج بدون الفزدق بشرف العلم وماذا؟ وفضله. فقال له قصة أبي حنيفة، قال رحم الله أبا حنيفة، كان يرى بعين قلبه ما لا يرى بعين ماذا؟ بعين رأسه. رحم الله أبا حنيفة، وفعلا صدق من قال وهو ابن القيم: علماء كل أمة شرارها إلا هذه الأمة فعلماؤها خيارها. ومصداق ذلك في قول ربي: فويل للذين يكتبون الكتاب بإيه؟ ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا، حتى أشبههم الله وشبههم الله في كتابه بماذا؟ بالحمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وبالكلاب فمثله كمثل الكلب. إلا هذه الأمة فعلماؤها ماذا؟ خيارها، علماؤها خيارها. ومن هنا لا عجب أن يبذلوا المهج، كل المهج في طلب العلم، جاعوا فيه. نعم، ومنهم من شرب بوله في طلب العلم إذ انقطع به السبيل في الصحراء فلم يجد ماء شرب بوله. ومنهم من جاء إلى حد أنه كان يسقط من فرط الجوع، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أسرع بين الباب والمنبر، يسقط صريعا. أبو هريرة رضي الله عنه جوعا، ليه؟ لا صخب ولا شغل بالأسواق، وإنما شغلة ليه؟ العلم. ولذا استحق حافظ الصحابة لقب حافظ الصحابة، فحفظ للأمة 5000 حديث تزيد 574 حديثا. فرضي الله عن أبي هريرة، رضي الله عن أبي هريرة جوع. حتى كان بعضهم يستبدل ماذا؟ يستبدل في طلب العلم الخبز بالفتيت. ليه؟ يقول: بين أكل الخبز، مضغ الخبز وسف الفتيت 50 آية، نضيع أوقاتنا في الطعام والشراب. ومنهم من كان لا يأكل بيديه، إبراهيم الحربي كانت أخته تلقمه الطعام وهو إيه؟ جالس يقتل. تضع له الطعام فين؟ في فمه وهو جالس يقتل. ويقول ابن أبي حاتم: واشتهينا بمصر سمكة نأكل السمك، فاشتريناها. حتى إذا رجعنا جاء وقت المذاكرة المراجعة، فجلسنا، فلما انتهينا جاء وقت الدرس والسمكة إيه؟ باقية. قال: فلما عدنا كادت أن تنتن فأكلناها نيئة. فأين الطعام في حياتهم والشراب؟ بذلوا المهج، كل المهج. يقول ابن الجوزي: واشتهيت الهريسة فلم أكلها. ليه؟ لأن الهريسة كانت تباع وقت الدرس، فإما الدرس وإما ماذا؟ وإما الهريسة. يأكلها في الجنة إن شاء الله تعالى، والآخرة خير وأبقى. كل المهج. والليل، أما ليلهم فحدث. دخل الشافعي بيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانوا يختبرون الرجل بأمرين: بالماء لوضوء وقيام ليل، صحيح، شرف المؤمن، صحيح، ولا ومن لا قيام له لا شرف له. فلا تعدم القيام ولو في ركعتين خفيفتين ب10 آيات، ومن صلى ب10 آيات ها لم يكتب من الغافلين، كذا قال. وعندما أقول 10 آيات كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا أعني 10 آيات من البقرة، فلو صليت بالفلق وماذا والناس قد صليت ب10 آيات، بل لو صليت بالكوثر والكافرون فقد صليت ب10 آيات، لم يكتب من الغافلين. فلا تعدم هاتين الركعتين في ليلك، وليلنا ضائع في تلفزة وجريدة ومقهى إلى آخره. وأكتم الخبر منعا للفضيحة. فوضعت له الماء ابنة الإمام أحمد، ووضعت له الطعام، يأكل الطعام كله. دي مش صفة عالم دي، لا، العالم لا يشبع، العالم ماذا؟ لا يشبع ولا تمتلئ بطنه. ولذا قالت البنت مدحا: ويشبع ذراع الايه؟ ذراع القفرة، يشبعه ذراع القفرة. فالمهم، فأدخلت عند الشافعي الطعام والماء، فإذا بالشافعي وقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. فعادت البنت متعجبة تقول يا أبتي، تقول الشافعي الشافعي، والإمام أحمد كان يكسر الدعاء لليه؟ للشافعي، وكان يقول الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الله، شوف الأدب. حتى كان الإمام أحمد لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي، وبينه وبين بيت الشافعي 4 سكك، يعني 4 شوارع كده، تمام، ضخمة كده، لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي، واخد بالك، لا يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي. اسمع هذا، لأن أهل العلم اليوم في شكوى من سوء أدب الناس معهم، هي والله من سوء أدب الناس معهم. والشيخ دائما كده، دائما في دنيا الناس متهمة، تقف في وسيلة مواصلات الشيخ يخش قدام، يا عم ما الدنيا كلها وقف، هي ما فيها إلا الشيخ، الشيخ مش عارف ايه، يا شيخ يا ناس يا أخي، في ما الدنيا كلها هي معطلة، والشيخ اللي معطلها، والله احيانا نمشي في السيارة والدنيا كلها واقفة، ما يلا يا شيخ، يلا ايه يا اخي، ما الدنيا كلها واقفة وما فيش غير الشيخ. الشيخ المتهم ابدا، والعلامة الباردة تريد مارك، شمال شرق الشيخ يخش، جنوب الشيخ يخش. فشوف، فقالت كان الامام احمد لا يمد قدمه لجهة بيت الشافعي، وكان بينهما من الادب العجيب. سمع مرة بس ايه الشافع ان الامام احمد يزوره، شوف راح عليه، قالوا يزورك احمد وتزوره، قالوا يزورك احمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، ان زارني فبفضله، وان زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فليس ادب التلميذ تمام باعظم من ادب من الاستاذ، وانما سواء به بسواء، والتلميذ من الأستاذ، والتلميذ ظل ماذا؟ أستاذه وشبيهه. وأحمد ما تركه يقول هذا وسكت، قال له إن زرتنا فلفضل منك تأتينا، أو نحن زرنا فللفضل الذي عندك، أو نحن زرنا فللفضل الذي عندك. فلما أكل الطعام كله وشرب الماء، قالت بنت الإمام أحمد يا أبتي، تقول الشافعي والله لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. فقال الإمام أحمد للشافعي أتسمع ما تقول؟ نعم نعم. فين البراءة؟ ويا ويل العالم اليوم متهم أبدا، متهم أبدا، وليس ماذا؟ وليس بريئة. فالمهم، فقال له والله يا أحمد ما زقت زواقا منذ 3 أيام. فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على طاعة ربي. شوف التحري في الطعام والشراب. ما زقت زواقا منذ 3 أيام، فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على طاعة ربي. وأما الماء فبت متفكرا في مسألة من مسائل العلم، سهران في مسألة، حتى تفرعت معي إلى 30 مسألة. بات الليل إيه؟ كله في مسألة عمال إيه؟ يفرع فيها، زي مسألة مثلا التيمم وجوبه لقول الله تعالى كذا، طب ما هي أركان التيمم كذا، طب ما هي سنن التيمم كذا، طب الإنسان لو عنده المال هل يتيمم ولا، شوف سبحان، حتى تفرعت إلى 30 إيه؟ ما نام، ما وضع جنبا، ما وضع جنبا على الأرض. والإمام البخاري رحمه الله يذكرون أنه كان يقوم في ليله قريبا من 15 مرة، 15 مرة، كلما يضع جنبه ويتذكر إيه؟ فائدة وعلما وحديثا وكذا، يقوم يضيء السراج ويكتب، ثم يضع الورقة وينام، ينتفض يقوم هكذا. أي ليل هذا؟ أي ليل؟ إنهم لم يناموا أيها الناس، لم يرتاحوا في هذه الحياة. ولذا كان شعارهم من طلب الراحة ترك الراحة. ويقول الإمام أحمد متى يجد الرجل طعم الراحة؟ قال لهم في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا حزن، لا يمسنا فيها إيه؟ نصب، ولا يمسنا فيها هناك، هناك لا هنا، نعم هناك لا هنا. هذا ليلهم، هذا ليلهم في العلم رحمه الله، حتى زلوا وزلوا أنفسهم للعلم. ولم يؤذن لنا بالزل إلا فين؟ إلا في العلم. ولذا لا يتعلم متكبر أبدا. هذا هشام بن عمار أبو الوليد الثقة الحافظ رحمه الله من شيوخ البخاري، دخل على الإمام مالك قال يا إمام حدثنا. قال له بل اقرأ اقرأ. قال له يا إمام أقول حدثنا. قال تقترح؟ أنت تقترح على الشيخ؟ الشيخ يقول اقرأ والشيخ يعلم وأنت لا تعلم. قال يا غلام خذ هذا فاضربه 15، أدبه. فأخذه فضربه على قدميه ماذا؟ 15 بالدرة. فعاد إلى الإمام مالك بعد الضرب فقال له يا إمام، فقال له مالك يا هشام ما حله؟ قال له حله أن تحدثني 15 حديثا. فحدثه 15 حديثا. قال له زد في الضرب وزد في السماع، ما عندنا مشكلة، اضرب ما شئت. صحيح إذا كان جزاء الضرب ليه؟ السماع والعلم. حدث ولو كان الحديث بماذا؟ بالدرة واضرب. نعم. ولذا شوف ذل العلم هو الذي جعل من نبي الله موسى عليه السلام يقول للخضر وهو دونه شرفا، إذ موسى الكليم ومن كالكليم عليه الصلاة والسلام، قال له هل أتبعك؟ في كلمة أتبعك ما قالش هل أتعلم منك؟ لو أنا أتعلم منك يبقى صحبة علم ليش دعوة بيك في أي حزن، لكن أتبعك يعني وبس كده، وأخدمك. تخدمه وأنت كليم الله، كأنك تقول أحملنا عليك يا خضر عليك السلام عليك السلام، كأنك تقول أصنع لك طعامك وشرابك، كأنك تقول أعد لك فراشك وأقوم على نومتك، كأنك تقول أسقيك الماء أقدم الطعام بين يديك. من القائل؟ إنه كليم الله. هو كان ناقص علم. ده موسى علم الدنيا تعلم فين؟ قصور الفراعين، والفراعين يومها كانوا ايه؟ كانوا غرة الحضارة وكانوا سادة الدنيا. ده علم الايه؟ علم الدنيا. وعلم الآخرة ده تعلم من الله كفاحا، ورب العالمين علمه وقال له يا موسى انا ربك فاخلع عليك، بلا واسطة ايه؟ جبريل. وبين هذا العلم وذاك العلم توراة أشبهت القرآن الكريم، قال عنها الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ طب ليه قالوا من بعد موسى؟ لأن الإنجيل لا يشبه ماذا؟ لا يشبه القرآن، لأنه وصايا آداب أخلاق. أما التوراة فهي التي تشبه إيه؟ القرآن عقيدة وتاريخا وشريعة وعلما، وفي كل خير طبعا. لكن شوف بين علم الدنيا وعلم الآخرة والتوراة، ومع ذلك يقول هل إيه؟ أتبعك. ولذا ما أذن الله بطلب الاستزادة من شيء إلا منين؟ إلا من العلم. أما المال طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه إيه؟ كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رزق اليوم، ما نطلب رزق الغد، وإنما همنا لرزق ماذا؟ يومنا لا يزيد. أما الاستزادة وقل رب زدني علما. ونكر علما ليه؟ علما. والتنكير في اللغة العربية يأتي لثلاثة أشياء. أولا تعظيم، يعني علما عظيما، وهذا في تعظيم العلم. وثانيا الشمول والعموم، كل العلوم، مش علم الايه؟ مش علم الدنيا ولا علم الدين ولا علم، كل العلوم. واضح؟ وهذا ثانيا. واضح الشمول والعموم، وثانيا التعظيم، وثالثا التنوع. وقل رب زدني علما، ما أذن له أن يستزيد من شيء إلا من العلم. ولذا طلب رجل إمام نحو شهير العلم بعدما طعن في السن وكبر، والناس عابوا عليه. احنا عندي يا سبحان الله لا تسلم ابدا من ألسنة الايه، الرجل طلب العلم عابوه وذموه، ولو قعد خامل ما يفعل شيئا عابوه وايه. فهو بيقول يعني راح يطلب العلم ليه؟ لا، الرجل نفسه ما عندوش علم الحديث، هو عالم في النحو وعالم في اللغة، لكن ما يعرف شيئا في حدثنا واخبرنا. فذهب فجلس للعلماء، وكان رجلا شيخا طاعنا في السن كبيرا، فبيقول لهم ايه، وعاب سماعي للاحاديث بعدما كبرت، اناس هم الى العيب اقرب. وعاب قوم سماعي للاحاديث بعدما كبرت هم الى العيب اقرب. وقالوا امام في علوم كثيرة، وقالوا امام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب. فامام تروح تسمع وتطلب العلم. فقلت مجيبا عن مقالتهم، وقد غدوت لجهل منهم أتعجب، فقلت مجيبا على مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم أتعجب، إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للعزم يعزى لا للجهل ينسب. إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للعزم يعزى لا للجهل ينسب. ولذا ما تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلا فين؟ إلا في كبرهم، كما بوب الإمام البخاري. وقيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الممات، إلى الممات. والإمام أحمد كان يقول مع المقبرة إلى ماذا؟ إلى المحضرة. ولذا كانوا من عشق الكتب ومحبتها في ذلك عجبا، حتى سمي أحدهم أبو الكتب الإمام السيوطي، بل هو أصلا ولد في الكتب، فكان يدعونه ابن الكتب، لأن أمه راحت تجيب لأبيه كتاب، وهي بتجيب الكتاب راح جاءها الطلق فوضعت ولدها بين الكتب، فعاش بعد في الكتب حتى سمي بأبي الكتب، وكتب 600 مصنفا رحمه الله الإمام السيوطي، 600 مصنفا. ذلك لا عجب أن نجد منهم من كتب مصنفا واحدا، ها هذا المصنف 800 مجلد، 800 بيده كتب 800 مجلد. ومنهم من جمعوا براية قلمه فصنعوا منها ماذا، أو فأعدوا بها ماء غسله، سخنوا بها ماء إليه الغسل، يعني كانوا بيجمعوها طول عمره. تصور بقى البراية قد ايه عشان يسخنوا بها ماء الايه، ماء الغسل الذي غسل به الامام، حتى لم يعدم فائدة براية الايه القلم، ونفعه الله بعلمه في براية قلمه. ومن هنا كانوا عجبا في اقتناء الكتب وشرائها وتصنيفها. هذا احدهم، وهو ابو الحسن الفالي، كانت عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، فأعوزته له المسائل والحاجات يوما، فباعها للشريف المرتضى القاضي رحمه الله، فودع النسخة وهي رايحة للشريف المرتضى، فقال أنست بها 20 حولا، أنست بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال بعدها شوقي وحنيني، وما كان ظني، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين. فلما سمع الشريف المرتضى هذا رد إليه النسخة وأعطاه 60 دينارا يستعين بها على الحياة. انظر إلى هذه، العلم رحم بين أهله وشيقة العلم. فلما سمع هذه المرسية وهذه المبكية من أبي الحسن الفالي أشفق عليه من حبه لكتابه هذا هذا الحب، والله ما يودع الإنسان ولده بهذا الوداع ولا امرأته. هو حد يودع امرأته؟ وداع عند المأزون بأخرى. فالمهم شوف، قال أنست بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال شوقي بعدها وإيه وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني. وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ماذا؟ بهن ضنين، بهن ضنين. ولذا تعلموا، تعلموا إخوة الإسلام، فليس السن ولا غير السن، فليس على قاعدة العوام لك بعد ما شاب ودوا له ودوا الكتاب، فآيس الناس ويأس وبئس اليأس. إنما ابن حزم دخل المسجد يوما فقام يصلي بعد العصر كده، فواحد جذبه من ملابسه قال له اجلس، ما هذا وقت صلاة؟ صلي الوقت اللي ما هذا وقت صلاة. طبعا المسألة على خلاف ما بين أهل العلم، والخلاف مبسوط في كتب الفقه، وهناك ما يجوز من الصلاة بعد ليه العصر كتحية المسجد. المهم دخل يوما آخر المسجد في جنازة بعض أقرباء أبيه، فعمل إيه؟ راح جلس، ما هو خلاص الرجل قال لنا قبل كده ما في الصلاة نجلس. فأشار إليه بعضهم فنظر إليه، أنت عايز إيه مني مش فاهم؟ فقال له بلغت هذه السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ فلما وجد نفسه إيه بين الأول والثاني، هذا يقيمه وهذا إيه يقعده، إحنا عنكم لما هذا؟ فقال لهم أين هذا العلم الذي تتكلمون به؟ عند من؟ قالوا عند فلان وفلان وفلان. ذهب فطلب العلم بعد أن تمت له كم؟ قيل 35 سنة عاما، وقيل 40 عاما، حتى صار بعدها ماذا؟ إمام الأندلس. مش إمام الأندلس بس، بل وإمام الظاهرية. وحسبك أن ابن تيمية كان دائما ينتصر ليه؟ لينتصر لأقواله. ابن تيمية كان يرجح كثيرا أقوال ابن حزم، شوف يعني يرجح قول ابن حزم على قول من؟ مثل الشافعي رحمه الله، وفي كل خير طبعا. هذا دليل على إيه؟ قوة إيه؟ علم الرجل ومتانة إيه؟ ومتانة فقهه. فهو الخبر عند متعصب أبي حزم هذا. تعصب ابن حزم، واضح. فتنبه. ولذا طلبوا العلم، وما صدهم عن طلب العلم حتى الوجع. دخل خالد الحذاء يوما ما، اسمه خالد الحذاء عشان كم مهنته ايه اسكافي، يعني بيصنع الأحذية وايه ويعني يصلحها، على شعبة ابي الحجاج ابي بسطام، شعبة بن الحجاج. قال له يا شعبة اسمعني حديثا. قال له اني واجع يا خالد. قال هو حديث واحد، يعني طلبنا تسمعنا البخاري، هو حديث واحد اسمعني حديثا، احنا ندخل عليك ونخرج كده بلا ايه بلا فايدة. شوف حتى مجالسهم كانتش مجالس لغو ولا مجالس، مجالس علم وانتفاع. قال له هو حديث واحد، فاسمعه شعبة الايه الحديث. فقال له خالد إن أردت أن تموت الآن فمت، يعني مت، إن أردت الموت فمت، خلاص انتهى. وعجبا، بل والله في منامهم وأحلامهم علم. الشيخ الألباني يقولون في سيرته ربما هو نائم كده نايم، هات الجرح الثاني افتحوا صفحة كذا، والولد يروح ابنه يروح يجيب الكتاب اقرأ من صفحة كذا، يا أبي فلان ابن فلان ثقة مش عارف وقال فلان وقال فلان. الشيخ يقول له خلاص كفى كفى اذهب به، ويدخل فيهم في نومة حتى النومة. ما هذا العجب؟ بل وفي قصة الإمام أبي زرعة لما دخل عليه بعض التلاميذ وفي غيبوبة الموت ميت، فبعض التلاميذ قالوا هيا بنا نلقن إمامنا الشهادة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقال الأول حدثنا فلان عن فلان، فقال له التلميذ الثاني لا هذا ليس من حديث فلان، هو من حديث فلان عن فلان. فالشيخ هو في غيبوبة الموت أفاق، قال لا بل هو من حديث أنس، عن فلان عن فلان عن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم قضى فمات. حتى في غيبوبة الموت، في غيبوبة الموت علم. والشيخ عامر رحمه الله تعالى فخر الحفاظ وإمام المقرئين في الزمان والعصر، وكل من يقرأ القرآن في هذا الزمان إلا وللشيخ عامر إيه له عليه منا رحمه الله. الشيخ عامر بن السيد عثمان شيخ المشايخ. هذا الشيخ دخل في غيبوبة الموت في المملكة العربية السعودية في سفرته الأخيرة التي لم يرجع منها، فإذا به وهو في غيبوبة الموت يسمعون إيه همهمة، يسمعون صوتا. فلما اقتربوا من الصوت وجدوا الصوت ماذا؟ قرآنا. ظل الصوت يعمل لثلاثة أيام. طب ليه ثلاثة أيام؟ ختمة، لا يفقه من قرأ القرآن دون إيه؟ دون ثلاث، ختمة في الغيبوبة رحم الله تعالى. ولما انقطعت الإيه الختمة، لما انتهى من الختمة قضى فمات، قضى فمات رحمه الله. شوف علم في مماتهم، علم في نومته، علم في كذا. بل وجدوا عجبا في بعض الناس غسلوا بعض أهل العلم فكان يشير بأصبعه إليهم لبعض السنن وهو بيغسل، والخبر صادق والكرامة ثابتة لأولياء الله تعالى. كان يشير إليهم وهم بيغسلوا رجليه، يشير إلى التخليل الأصابع: خللوا الأصابع، ما تفوتكم سنة، ما تفوتكم هذه السنة. نعم، ما تفوتكم هذه السنة. أرأيت أسمعت؟ ولذا حق أن يقول رب العالمين: قل هل يستوي الذين إيه يعلمون والذين لا يعلمون، والذين لا يعلمون. لذا كانت مجالسهم عامرة، مجالسهم عامرة، كانت مجالسهم عامرة، حتى أن منهم من مات بسبب تزاحم الطلب عليه. هشيم الإمام النحو الشهير، هذا سبب موته إيه؟ هو خارج من المسجد، طلب تزاحم عليه للسؤال حتى أسقطوه من على دبته فمات رحمه الله تعالى. وأعيذكم أن تفعلوا هذا بعلمائنا بارك الله فيكم. شوف مات رحمه الله تعالى بسبب تزاحم الطلب عليه. كانت المجالس تنتظم في العصر، كانوا يجلسون لها من الليل، ورأوا في ذلك عجبا من حفظ المكان، حتى أن أحدهم أراد أن يبول فما قام من موضعه وبال في بعض ماذا شأنه أو أمره حتى لا يقوم من مكانه فيضيع عليه المكان. وفي يوم من الأيام تزاحموا على ما في مجلس سفيان الثوري، وسفيان ده يعني عجيبة في العلم. يقول بعض أهل العلم قالوا الثوري الثوري، فلما ذهبت نظرت فإذا هو غلام ظهر الشعر في وجهه، الثوري اللي ملى الدنيا علم. هذا أمه كانت تقول: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كانت تقوم إيه عليه نفقة في العلم سفيان الثوري. وقال بعضهم: دخلنا الشام فلم نجد أورع من الثوري. ده مش علم بس، علم وإيه ورع دين الثوري. هذا في بعض المجالس الناس تزاحموا فاسقطوا رجلا كبيرا فكسرت ايه ذراعه، فاخذ يصيح: يا سفيان لست مما فعلوا بي في حل. يعني بالعربي كده: والله ما انا ايه مسمحك، تلاميذك كسروا ايه ذراعي وانت السبب. فقال سفيان لا يسمع طبعا، ما كان عندهم طرف السماعات ولا طرف اللي احنا فيه اليومين دول، صحيح. قال: ما يقول الرجل؟ قالوا له: زدنا في السماع، علي صوتك. يعني عرضوا عليه بالايه بالكلام، بيقول لك علي ايه علي صوتك عشان يسمع حتى لا يضيع. لا عرضوا ما كذب، حتى لا يضيع ماذا، حتى لا يضيع المجلس ويضيع العلم، حتى لا يضيع المجلس او يضيع العلم. ولذا رأينا في قصة موسى العجب العجاب، واسمع هذا العجب الاول: كليم الله عز وجل يتعلم. إذن فالعلم بحر لا ساحل إيه؟ لا ساحل له. وإياك أن تقول أنا أعلم، فمن قال أنا أعلم فهو لا يعلم. والعلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ده أبو شبر ده تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. ولذا قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وده عجيبة من عجائب العلم في اليمن، وحسبك أن تلاميذه يملؤون مصر علما، أمثال الشيخ القوصي والشيخ العدوي بالك والشيخ أبو العينين تلاميذ كثر. هذا الرجل يكفي، بس أقول لك أني السفيرة الأمريكية مرة جاءت إلى بيته قالت أنا أريد أن أزور الشيخ، قالوا لها قل لها الشيخ مشغول ما عنده وقت، ما عندنا وقت للسياسة ولا لأمريكا، ترك العلم ونترك البخاري ونجلس مع السفيرة الأمريكية روحي. فقالوا له لها الشيخ لا يرغب ما عنده وقت، قالت أخبر الشيخ إن كان شرط الزيارة أن ألبس حجابا على طريقة اليمنيات سأفعل، يعني أتجلبب وأتنقب عشان ألقى الرجل اللي عمالين يقولوا إيه الشيخ مقبل ده. فلما دخل عليه قالوا يا شيخ هي تنزل على شرط الزيارة من لبس الإيه حجاب والنقاب كاملا كاليمنيات، قالوا لها قل لها الشيخ لا يرغب في زيارتك. رد أمريكا عن بابه، الله شوف ذل أمريكا، وما سفيرة أمريكا إلا أمريكا، صحيح ذل أمريكا بين يدي من؟ بين يدي العلم. وأنت لو رأيت الشيخ مقبل هذا تعجب، تظنه واحدا من صفة الناس، ممكن تظنه واحدا منين؟ من صفة الناس كده، من عامة الناس وبسطاء الناس، يلبس ثيابا بسيطة، يمشي حافيا أحيانا، ولكن إذا تكلم بعلم تكاد تقول ليس على الأرض ماذا مثله. شيخ مقبل رحمه الله، شوف أمريكا بين إيه بين يديه، كيف وزل أمريكا بين يديه، تأتي إلى بابه ويأبى، يأبى أن يأذن لها بالدخول. أمريكا التي تقول فيتو تسكت العالم كله، الشيخ مقبل هو الوحيد اللي قال لها فيتو فأسكتها وأخرسها. قال الشيخ مقبل رحمه الله قال وكلما صنفت وكتبت ودرست من العلم، والرجل له كتب كثيرة ودروس كثيرة ومجالس كثيرة، قال شعرت بأن ما أجهل من العلم أكثر مما أعلم. وفعلا كلما دخلت المكتبة ونظرت في الكتب قلت إيه فلتيأس أيها الرجل أن تكون عالما، بل ولا طالب علم، هتجيب إيه؟ هتجيب عمر منين ووقت منين وعقل منين وذاكرة منين وحافظة منين عشان إيه؟ مع أنها مكتبة ليست إيه؟ ليست المكتبة يعني، واضح؟ ومع ذلك أقول فلتيأس أيها الرجل أن تكون ماذا؟ عالما أو طالب علم مع كل هذه الإيه؟ مع كل هذه الكتب والعلوم والمعارف، فلتيأس. فالعلم ثلاثة أشبار، وأما الشبر الثالث كما قال الأئمة قال ومن دخل فيه علم أنه لم. وهذا سر أن موسى قال عليه الصلاة والسلام هل أتبعك أتعلم، لأن العلم لا غاية إيه؟ انتهي عندها. ولذا قالوا العلم بحر ليس كسائر الإيه؟ البحور، ليس كسائر البحور، البحر قد يكون له شاطئ ينتهي إليه، لكن هذا العلم بحر لا ساحل إيه؟ لا ساحل له. ولذا قال تعالى لنبيه وأعلم خلقه وقل رب زدني، وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذا قال موسى عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شوف الغاية، يبقى العلم فيه مشقة وتعب، مشقة وتعب، كما قيل قديما لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس إيه لهم، كل الناس هيسود، الجود يفقر والإقدام قتال، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر. شوف جعل غاية، وفعلا وليت طالب العلم تكون عنده الغاية وعنده النية. نعم عنده النية. شوف الإمام ابن الثوري قال وكانت لي نية في طلب العلم، عايز أطلب العلم لكن ما عندي نفقة، أنا ما عندي نفقة فكيف أطلب العلم؟ والعلم نفقة ولا لا؟ صحيح العلم نفقة، كما أنكرت امرأة على زوجها كل شوية ينفق فين في العلم ويشتري. فبيقول وقائلة أنفقت أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت لها دعيني دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني كيف آخذ كتابي بيميني. دعيني يا امرأة كيف آخذ كتابي بيميني. وقائلة أنفقت أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت لها دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني كيف آخذ كتابي بيميني. هكذا قال. فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يقول الثوري وكانت لي نية في طلب العلم ولم تكن لي نفقة، فقالت أمي يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك به بمغزلي أقوم عليه. فطلب العلم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. شوف حقبة يعني دهرا عظيما، والحقب في اللغة يطلق إما لعشرات السنين أو لآلاف السنين. ذلك الأرض دي مسخلقة الله لعمرها 7000 سنة كما يقولون، عمرها 3 أحقاب فقط، 3 أحقاب طفل، بل يزويك مين يزويك زين يزويك، هم دول 3 أحقاب بتوع الأرض. أو أمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يبقى في جوع في طلب العلم، شوف جوع. وقد جاعوا في طلب العلم حتى ماذا؟ لم يجد البخاري ثوبا يستره، وافتقدوه يوما في المجالس، فين البخاري؟ وفي علم من غير البخاري؟ ما في علم من غير البخاري. فلما طرقوا عليه الباب وجدوه يجلس داخل بيته عاريا ما في ثوب يستره، فجمعوا له واشتروا له ثوبا ليخرج ليحدثهم رحمه الله تبارك وتعالى. جوع. وجاء موسى في طلب العلم مرتين، مرة ثانية فين؟ لما قالت تطعم ايه اهلها، ده ألجأهم الجوع الى طلب الايه الى طلب الطعام والمئرة. وده موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتاهما اتخذ سبيله في البحر سربا. قال لفتى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا. وفي تعب، تعب كمان في طلب العلم، نصب قمة التعب وغاية التعب، ومع ذلك شوف لم يرجع ولم تتحول غايته ولا نيته، لم تتحول غايته ولا نيته مع كل هذا التعب، ومع ذلك يقول لقد لقينا بسفرنا هذا نصر. فلما قال له غلامه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا إيه الله، كنت تبغي الطعام يا موسى وتقول آتنا إيه. شوف ضاعت، ضاعت شهوة البطون في طلب العلم، ضاعت لأن لطلب العلم لذة عجيبة. والله إن طالب العلم لا يجد لطلب العلم لذة يشبع بها أو تشبع بها بطنه. شيخ الألباني كان يجلس بالخمستاشر ساعة في المكتبة يقول لك وربما أدخلنا له جونة الطعام كده ولا تمسها يده، في لذة في طلب العلم. قال عنها الزمخشري على ما كان فيه من اعتزال، قال سهري لتنقيح العلوم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. سبحانه عدل، سبحانه عدل يابى أن يسوي بين نائم غافل وبين ماذا؟ وبين مكد متعب. فلذا قال أبيت سهران الدجى في طلب العلم وفي لذته. ومن هنا توجعت غير امرأة، هذه امرأة الزهري كانت تدخل مكتبة الزهري فتقول هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب، هذه الكتب أشد علي من ثلاث ايه؟ ما هو النصاب أربعة يا رجل، ربنا قدرك بأربعة صحيح، أشد علي من ثلاث ايه؟ الله، يعني كأنها تقول يتزوج ثلاث ضرائر هذا أفضل لي مع هذه ليه؟ هذه الكتب. ومن هنا كان من دخل في طلب العلم يتبقى امرأة عنده وكأنها ايه؟ وكأنها أرملة، كان يتودع منه ما دخل في طلب العلم، ينفضون أيديهم ايه؟ منه خلاص، يقول لك مات رحمه الله تعالى بين الكتب أو مات بين السطور رحمه الله في طلب العلم. شوف يقول موسى عليه السلام تبعك، والغاية كبرى التي تضيع معها كل غاية، شهوة البطن وشهوة النوم وشهوة الفرج وكل الشهوات. نعم، إذا بعضهم قال في شهوة العلم كلمة عجيبة، قال أسمع بأذني فأود أن أعضائي جميعها ماذا؟ تسمع ما أسمع، يعني أود أن كل أعضائه تتحول إلى أذن عشان يستمتعوا فين؟ بسماع، بسماع العلم. نعم، سماعي العلم. فقال هل أتبعك؟ أخدمك. خدمة العلم وأهله شرف، والله شرف شرف. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف الأدب مع أهل العلم، مما علمت يعطيني شيئا من العلم. ولذلك رحلوا في طلب العلم ولو كان في حديث سيدنا من جابر بن عبد الله جاء من المدينة إلى الشام رحلة، هذه رحلة تستغرق شهرا، يقطع فيها الصحاري والقفار ويواجه فيها أهوال الصحراء والجوع وبتاع ظهرا، يعني اشترى دبة كده كويسة، شوف بذل نفقة ورحلة تعب. طرق الباب، خرج الخادم قال له قل لعبد الله بن أنيس جابر بالباب. عبد الله بن أنيس هو سامع، قال له ابن عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام؟ قال له نعم. فقام عبد الله بن أنيس فايه؟ فاعتنق. ما هو ده أدب مع العلم، فأدب مع أهله. يقولون الشيخ التوجري كان لما الشيخ الألباني يزوره مع أنه سنه اقترب من التسعين، يقول لك كان يخرج إلى ماذا؟ إلى الباب. وانت عارف بقى بيوت أهل الايه؟ العلم في المملكة، يعني عقبال ما يخرج من جوه البرة دي فيها 3 4 5 دقايق عشان يستقبله فين. ولم يعذر نفسه انه رجل ايه؟ مسن وكبير، ويأبى الا ان يفتح باب الايه؟ السيارة بنفسه للشيخ، على الرغم ان كان بينهم خلافات في الفقهية وعلمية. يعني الشيخ التوجر رد على الشيخ الالباني في كذا ايه؟ مسألة، لكن يبقى العلم رحما بين ايه؟ ويبقى الود لا يذهب مع ايه؟ مع الخلاف العلمي. ليتنا نتعلم، والله ليتنا نتعلم. فشوف قام فاعتنق، قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو أن تموت قبل أن أسمعه، أنا عايز أسمعه هذا الحديث. يبقى ذهب رحلة كاملة في طلبه، طلب حديث واحد شام ونفق وتعب. وبعدين شو بقول له إيه؟ خشيت أن أموت، سبق في طلب الإيه؟ تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون إيه؟ ماذا يكون غدا، صحيح ولا لا؟ تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون إيه؟ غدا. وفعلا بعض الناس كنا نحثهم على سماع الدكتور جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة شيخنا، فكان بعضهم يتعلل أصلا مش فاضي أصلا مش عارف إيه، مات الشيخ ماذا فعلوا؟ جاءوا يقرعون سن الإيه؟ الندم ويعضون اصبع الندم. معكش شريط بس خطبة كذا، معكش شريط اللي الشيخ فسر فيه كذا. فصرت اقول لهم وجاء الصحب يوما، وجاء الصحب يوما قائلين اعندك شيء مما قال شيخنا من محاسن التأويل؟ فقلت ما عندي ما تستعجلون به، قل رحم الله جميل، خلاص انتهى ما مات العالم، والله لا ينتزع العلم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، إنما ينتزعوا بماذا؟ قبض العلماء، قبض العلماء. فأين بخاري آخر؟ وأين أحمد؟ وأين ابن تيمية؟ وأين الحافظ ابن حجر؟ وأين الشيخ الألباني؟ وأين الشيخ ابن باز؟ وأين الشيخ ابن عثيمين؟ هيهات هيهات هيهات. تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون إيه غدا سبق. ولازلت أذكر ذلك المسكين لما كنا أيام الخدمة العسكرية، وبعدين انقطع الماء، قالوا ما نفعل؟ قلنا أخونا ما في مشكلة، نحن أصحاب شريعة إيه؟ شريعة يسر وشريعة ناذا سمحة، لا تضيق فيها ولا إعناد، تيمموا صعيدا طيبا. وربنا قال إنما يريد الله إيه؟ ليطهركم، يعني التيمم تطهير بامتثال أوامر إيه؟ الله، وتطهير للقلوب بأداء السنة وفعل السنة. فإذا بشاب مسكين شو بلغ العشرين وفوق العشرين وخريج في أعلى الكليات العلمية والهندسية ذهب يتيمم، فأخذ التراب فدلك هكذا، ثم أخذ حفنة ونظر إليها كيف يمضمض. فعلا هذا ضحك كالبكى. وشر البلية ماذا؟ وكمزة بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كليه. شاب جاوز العشرين وخريج في أعلى الكليات وهو لا يعرف كيف إيه؟ كيف يتيمم، وجعل تيممه من وضوئه حتى أخذ حفنة الماء يمضمض وإيه؟ ويستنشق. آه لو علمت أمتي ما العلم. هذا قاتل مئة نفس. شوف العلم هذا سياقة المجتمع، قاتل مئة نفس. من رد عن المجتمع شره؟ والذي كان يقتل كل قتل، ده بس الراهب يقول ليست لك توبة قتله فكمل به المئة، يعني كان بس اللي بينظر له بيقتله، يبصله بس بصة كده. فأين هذا الشر والفساد؟ من؟ شوف لما ذهب إلى العلم، العلم قدمه للمجتمع ماذا؟ تائبا، قدمه للمجتمع صالحا، وقال له ما يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله معه. فذهب بفتوى العلم فأنقذه الله من النار، وذهب بفتوى العلم فأنقذ الله المجتمع منين؟ من شره وإفسادته. فالعلم أمن وأمان للمجتمع، سياقة أمنها. آه لو علمت أمتي أن العلم يحفظ ماذا؟ يحفظ أمنها. ما لم يحفظ أمنها شيء آخر. إي والله، أليس ابن عباس هو الذي رد 2000 من الخوارج وقد كانت سيوفهم مشهرة في وجه من؟ علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، علي التقي والخليفة الراشد وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهر في وجهه في وجه ماذا؟ سيوف، والخوارج يتربصون به وبرقبته. شوف ابن عباس ذهب إليهم، وما ذهب إليهم إلا بالعلم. هنا لنا وقفة بس كده، اشترف إني شرف العلم فوق شرف النسب كمان. ابن عباس هذا مش كان من شرف النسب؟ هل قعد لشرف النسب وقال ده ابن عم رسول الله؟ ها؟ أبدا، إنما ذهب يأخذ لقام دبة زيد بن ثابت، لقام الدبة كده، فواحد يقول له أنت ابن عم رسول الله وتأخذ بلقام دبة زيد بن ثابت، ايه ده؟ قال له لو علمت ما انا فيه لأخذت باللقام من طرفي ليه؟ طرفي الاخر، جيت من ناحية التانية معايا، بس انت ما تعرفش، انت ما تعرف ما نحن فيه. ولذا كان ابن عباس يقول لبعضهم تعال نطلب العلم، اصحاب النبي اليوم كثير صلى الله عليه وسلم، اليوم كثير وما تدري ما يكون غدا. فكان بعضهم ايه يزهد، روح انت، روح انت وانا احصلك، على طريقة بعض الناس. ذهب ابن عباس يطلب العلم حتى كان في طلب العلم ينام على باب بيت الرجل منهم كده، والتراب والريح، وانت عارف ما تراب الايه الصحراء، وما حر الظهيرة هناك، وجد انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوك العباس، شوف ينام تسفي علي الريح منين؟ كل ده عشان يطلب الايه؟ عشان يطلب العلم. فلما كان يوم الخوارج هنا نجم عبد الله بن عباس، ذهب عبد الله بن عباس الى الخوارج، فداخل عليهم في حلة جميلة، الله جميل يحب الايه؟ يحب الجمال. فبجهلهم: ايه ده يا ابن عباس، ما انت فيه هذا؟ قال لهم: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، حرموا علينا زينة الله التي اخرج لعباده، سنة اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا من دون الله، وما كانوا اربابا الا انهم يحلون وايه؟ ويحرمون. قال لهم ايه؟ ما هذا؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، تعال اجلسوا، ما تنقمون على علي. شوف الجاهل بقى، عشان تعرف شؤم الجاهل على اهله، ما اخرجهم على علي الا الجهل. شوف: وما نقموا على علي وما اتهموا الا بالجهل، والجهل شؤم ومر ماذا؟ على اهله. فعلا قال لهم: محى نفسه، قالوا له: محى نفسه امير المؤمنين، شلق بامير المؤمنين. طب ودي فيها ايه دي؟ كفروا واحد عشان خاف ان هو خلاص قال انا مش، انا ما اسميش امير المؤمنين واسمي خليفه، ايه المشكله يعني؟ دي كلها مرادفات الفاظ، معناها ايه؟ معناها واحد، سميه امير، سميه خليفه، سميه كذا، سميه ولي امر، كلها اسماء لشيء واحد. بدليل ان في السنه احيانا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلطان، واحيانا يعبر بالخليفه، واحيانا يعبر بالامام، واحيانا يعبر بولي الامر، دليل على انها الفاظ معناها ايه؟ قالوا له: محى نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. وإيه الإلزام العجيب ده؟ إيه الإلزام الأول؟ لازم عشان أحب عم أكره خالتي؟ ما هي دي قاعدة أهل الضلال، لا يجتمع في قلبهم ماذا؟ في قلوبهم شيئان. حب امرأتي أضرب أمي، يعني إيه الجهل ده؟ ما قلبك يسع إليه؟ يسع الجميع. لا، هو مش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين. ده سيدنا علي، انتم افقه من علي، تفهموا الدين اكتر من علي رضي الله عنه اللي تربى في حجر الايه؟ النبوه. علي رضي الله عنه تفقه افضل من علي انتم. واما الثانيه قالوا له: قاتل ولم يسبي. ازاي قاتل؟ هو يعني لازم يجب في السبي، في القتل السبي؟ من قال كده؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام قاتل ولما حصل سبي وموالي واستغفر الله وأسر في النهاية ليه؟ خلاص اذهبوا فأنتم ليه؟ وانتهى، ما هو النبي. طب الثالثة قالوا له: قبل حكم الحكمين. ازاي يحكم اثنين في أمر وخلافة المسلمين؟ وطبعا على قاعدة الخوارج الكبرى: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم به بما أنزل الله فأولئك هم ليه؟ لهم طيب، نأتي بها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون البراءة. خلاص أنزلهم على شرطه. قالوا له: ماشي. قال: طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيكتب صلح الحديبية، قال له: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له: ما ندري أنك رسول الله، ولو ندري أنك رسول الله ما حربناك، امحوها يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. اخرج علي من هذه؟ قالوا له: اخرج علي. طب الثانية قاتل ولم يسبي؟ قال لهم: قاتل مين؟ قالوا له: السيدة عائشة. طب يقتل، يقاتل عائشة ويسبي عائشة ويستحل منها ما يستحل من السبي؟ فلو قلتم بهذا فقد قلتم باستحلال امكم، ومن قال باستحلال امه فقد كفر. اخرج علي من هذه؟ قالوا: نعم. طب الثالثة قبل حكم الحكمين، إذا كان ربنا قبل حكم الحكمين في أرنب إيه؟ أرنب جبلي يحكم به إيه؟ ده أرنب. وقال حكم الإيه؟ أخرج عليه من هذه؟ قالوا: نعم. فعاد معه ألفان. شوف، رد ابن عباس بعلمه ألفي سيف، سيف عن رقبة المسلمين. تعرف يعني ايه ألفين سيف من رقاب من سيوف الخوارج؟ ده سيوف الخوارج هي اللي قتلت من؟ قتلت عبد الله بن خباب وبقرت بطن امرأته، يعني سيوف حتى شوف ما ترحم الأجنة في أرحام ايه؟ وسيوف غبية قتلت عبد الله بن خباب وامرأته بقرت بطنها وهم ماشيين صادوا خنزير غرق. قالوا لا ده احنا لازم نروح نستسمح صاحبه. خنزير له حرمة وابن الصحابي ملوش حرمة والجنين ملوش حرمة. شوف عقيدة فكر الخوارج. خنزير وطلبوا يستسمحوا ايه صاحبه. وربما يلقاهم الرجل فيقول لهم انا مشرك له وان احد من المشركين استجارك فاجره. ولو قال لهم انا مسلم ولا من اصحاب علي يقتلونه. هل تجد جهلا فوق هذا الجهل؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الايه اهل الاسلام والايمان واهل الاسلام والايمان. فانظر الى عبد الله بن عباس. هذا هو العلم. سياجة الامة وامنها وامنها هو العلم لو تعلم اخ الاسلام. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها. وهنا نعود الى الاية قوله تعالى علم آدم الأسماء كلها. أي العلم تعلم آدم؟ والله تعالى قال الأسماء. وعلم الأسماء هو علم ماذا؟ هو علم حقائق الأشياء. لأنه لا معرفة بحقائق الأشياء إلا بماذا؟ إلا بالأسماء. وقوله كلها فيه تأكيد. وهذا شرف أبينا آدم لنعرف من آدم علما. كل العلم يا آدم عليك الصلاة وعليك السلام. وأي العلم؟ علم الذي قال الله فيه للملائكة أنبئوني بأسماء. يبقى في الآية شرف العلم. رفعة آدم على الملائكة ما كانت إلا رفعة إيه؟ علم. ولذا قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء يا آدم أنبئهم بأسمائهم ثم قال اسجدوا لآدم. اسجدوا للعلم لو علمتم. وأي من يسجد؟ ملائكة ربي. وما ملائكة ربي؟ خيرة ماذا؟ خلقه. ومن أكرم خلقه عليه تسجد لآدم للعلم. إذن فهذه الآية تنادي بشرفه وفضله. ولتعرف من آدم حقيقة. آدم هو العلم كل العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لماذا؟ وليس في العلم مماراة. وليس ذلك مماراة. وليس في ذلك مفاخرة. ويا ويل من تعلم العلم للمفاخرة. وهم كثير يتعلمون مجاراة للعلماء ومماراة لمن؟ للسفهاء. يا ويلهم دنسوا شرف ماذا؟ العلم بسوء نيتهم. ووضعوا العلم في أسوأ قالب. ومن هنا قال ما ذئبان ضاريان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من طلب الشرف والمال للدين. ليتخذ الدين ماذا؟ سلما. وليتخذ الدين غرضا يصنع به شرفا أو يكسب به ماذا؟ مالا. وإذا لماذا بنو إسرائيل ما أخبر الله؟ ضالون في مغضوب ماذا؟ عليهم. لأن علماءهم هم سر هذه الأزمة. علماءهم فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عندي. علماءهم من هذا حتى جعلوا الجنة صكا يباع ايه؟ وهناك مهزلة في تاريخ العلم تعرف بمهزلة ماذا؟ سكوك الايه؟ غفران. سكوك الغفران. وعندنا من هذه المهزلة ايضا جاي للشيخ له رد لي ديني. قلوا طب هات 60 جنيه. قول ورايا تبنا الى الله رجعنا ايه؟ هي سنة بني اسرائيل رد لي ديني. ولماذا تجعل بينك وبين ربك واسطة؟ رب العالمين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على بينك وبين ربك هذه ومن هنا لما قال جاهل بني إسرائيل للعاصي قال له لن يغفر الله لك، فرب العالمين قال له أكنت بي عالما، أنت مالك، أكنت علي قادر، هذه بيني وبين من؟ وبين عبدي، ما أدخلك أنت في الموضوع، أخرج منه. ولذا قال له العاصي خليني وإيه وربي، هذه بيني وبين ربي وهو الذي يغفر لي. نعم، وعندنا من الوساطات اليوم والبدوي واسطة كبرى، صحيح ولا من صحيح؟ والناس يضربون أكباد الإبل لوساطة البدوي، حتى قال حافظ إبراهيم في زمنه أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، للسيد البدوي ملك دخله 70,000 والحزوز هبات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات. بدوي الواسطة، الواسطة. حتى أن في يوم من الأيام المفتي كان بيشكو الشيخ الأزهر في أيام الملك فاروق، وبيشكو لمين؟ ووضع المظلمة بتاعته والشكوى بتاعته في صندوق البدوي، قال له يا سيدي البدوي أنا بشكي لك، شيخ الأزهر عامل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. والملك فاروق أول ما فتح الصندوق ورآها مصيبة مصيبة، إذا كان هذا هو المفتي، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا كما قيل، شكو من لمن؟ وأين الله؟ أين الله؟ لماذا جعلنا البدو بيننا وبين ربنا سبحانه؟ وكل البدو، مش البدو بس. وشيء عجيب، يقول لك إزاي تنكر الوسط؟ ده هو اللي خرج في حرب 73 وهزم اليهود. طب ما خرجش في حرب 67 ليه؟ لست أدري يعني. وكل شوف كل أمور الحياة نفسرها بهذا التفسير البدوي العجيب. مرة ذهب إلى طنطا في خطبة جمعة والسيارة كلها بدوية، فليه وليه إن إحنا وصلنا قبل ساعة بس، يعني دخلنا طنطا كده حوالي في 50 دقيقة، فواحد بيقول يا بركة السيد ده إحنا وصلنا في 50 دقيقة. طب بدوي ماله مال الموضوع؟ هو البدو هو الديسكو الاسطوانه بتوع العربيه؟ فقلت للرجل واحنا راجعين بقى من الحج هنرجع في تلت ساعه، قال لي ليه يا عم الشيخ؟ قلت له سيدنا الحسين اللي هيشد بقى الناحيه. ما هذا الجهل؟ لماذا هذه الواسطه؟ علماء بني اسرائيل جعلوا انفسهم واسطه بينهم وبين ربهم، بين العباد وربهم، فباعوا الجنه سوقا رائجه وسلعه رخيصه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من ايه؟ ليشتروا به ثمنا. يشوف كلمة قليلا دي، كلمة عجيبة جدا، وده كلمة قليلة دي في الإعراب صفة، والصفة لا تفارق الايه؟ الموصوف، يعني أبدا قليل. ازاي ده واخد كتير؟ ده بيع الجنة ب6,000 مش عارف دوقية، ولا بيع الجنة ب10,000 دولار؟ لا ده قليل برضو. إما أنه قليل باعتبار المسمن اللي هي ليه؟ الجنة، باعتبار الهداية هي دي تسمن. ولذلك ليه الرسل لا يطلبون أجرا؟ الرسل لا يطلبون أجرا ليه؟ هو في حد هيقدر يكافئ الرسل؟ حد هيقدر يكافئ كلمات الرسل؟ ها؟ ده كلمة حرف من حروف الرسل لو بذلت فيه الدنيا وما فيها لكان قليلا. عشان كده مكافأتهم عند من؟ لأن ربنا عدل سبحانه. قليلا ليه؟ قال قليلا لانه لو اخذه لا يبارك له ايه؟ له فيه، فيكون قليلا باعتبار انه لا بركة ايه؟ فيه. هيكون قليلا دي كلمة على حقيقتها على ظاهرها، لانه موصل الامر بهم انه كانوا بيبيعوا الهداية بورك دجاجة، الفتوى بورك دجاجة في علماء بني اسرائيل. ولذا هيرودس قال لهم هذا، قال انكم تبيعون الهداية بورك دجاجة. وصل الامر ان هم شوف هان عليهم كتاب الله حتى باعوه بأبخس الايه؟ بأبخس الاسماء. واحد رايح له كده يقول له والله انا ما معيش فلوس بس عايز حته في الجنه وبتاع، معاك كام؟ يلا اللي رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. طلع اللي معاك وخلاص واشتري. باعوها بأبخس الاسماء. ولست اتكلم عن تاريخ، ده لغايه مش عارف كم سنه في الصين. في الصين اشباه هؤلاء ولكل قوم وارث. كل قوم وارث. وعلم آدم الأسماء كلها. شوف شرف العلم أنه تلقاه من لدن من؟ من لدن الله ليس بواسطة جبريل. عرفت شرف آدم وشرف علمه في الأولية علما ليس مع الملائكة مثله، علما بلا واسطة ملائكية، وإنما من لدن ماذا؟ ربه. علما أسجد الله به ماذا؟ ملائكة له. علما قال فيه الأسماء إيه؟ كل هذا العلم يا أبي، كل هذا العلم يا أبي عليك الصلاة وعليك السلام، أنبئوني بأسماء هؤلاء. ليس العلم للمماراة ولا للمجاراة، ومن تعلم علما ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فهو في النار، هو في النار. لا تتعلم العلم لهذا، وليس العلم غاية إنما هو الوسيلة. أنبئوني، مش كلمة أنبئوني دي سادسة بقى في شرف علم آدم، ما قالش أخبروني. ما الفرق؟ خبر خلاف النبأ، الخبر لا يكون مهما، مش كده؟ لما تقول مصر فازت مش عارف على مين 3-0، الخبر ده ولا منابأ؟ خبر. ما تفوز 6-0 حتى، احنا جاي علينا بايه ده؟ كما كانت تقول امي رحمها الله، احنا جاي علينا بايه؟ صحيح؟ يعني لما كسبوا مش عارف 7-0 ولا 6-0 يدوا كل واحد فيكم 10 جنيه كده يرجع بيها بفاكهة لأولاده؟ ابدا. صحيح؟ يبقى ده خبر، لانه ليس ذو فائدة، ليس ذا فائدة، انما نبأ له ايه؟ يبقى فائدة. لما تقول الشيخ فلان جاي يدينا محاضرة النهاردة، الشيخ فلان جاي يخطب لنا الجمعة النهاردة، يبقى ده ايه؟ نبأ، يعني في فائدة، تتعلم علما وتأخذ موعظة لقلبك. ولذا قال الهدهد لسليمان، شوف الهدهد بقى والخطاب الاعلامي، وجئتك من سبأ بايه؟ ما قالوش بخبر، لان الهدهد مش عامل زي الاعلاميين بتوع اليومين دول ولا الاخباريين، جايبين اخبار ملهاش لازمة واخبار بيتة واخبار مكذوبة. وما ادراك ما الاعلام بقى في الكذب، كما يقول شيخنا الشيخ جميل غازي في المثال، وجي واحد لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الاولى، قال له اكتب روما اتحرقت، راح كتب ورجع قال له ده احنا لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. هذا هو حال الاخباريين. صحيح؟ فالمهم الهدهد بيقول له جئتك من سبأ بنبأ، ليه؟ لانه كلامه ايه؟ في خبر مهم. امة مشركة، امرأة تترأس من؟ الرجال. ادرك يا سليمان، منار الارض تحول وسنة الحياة تتبدل، اني وجدت امرأة ايه؟ ادرك يا سليمان وجدتها وقومها يسجدون، فلا تسكت عن هذا، ده شرك، خراب الارض. ولذلك قال من سبأ بإيه؟ بنبأ. ففرق بين الخبر وماذا؟ فرب العالمين قال أنبئوني، لأن إذا علم آدم ليس كأي علم، فمن العلم ما لا إيه؟ ما لا ينفع. وهذا العلم كثير وكثير وكثير وكثير، وإنما أشار إلى أن علم نافع، علم آدم كان علما نافعا بقوله ماذا؟ أنبئوني. وكم من العلم ليس نافعا، علم الفلسفة مثلا، واخد بالك، ولا علم النقص اللي بيسموه علم النفس، وادخلوا شبابنا واولادنا في هذين العلمين حتى خرج الاولاد بالحال الذي ترى. ومن هنا قال الامام الشافعي حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله وعمل بعلم الايه؟ بعلم الكلام. وهذا اخر يتوجع من انه ضيع عمره في علم الكلام وفي الفلسفة، ويقول فيك يا أغلوطة الفكر ضاع عمري، فيك يا أغلوطة الفكر ضاع إيه؟ ضاع عمري. وأبو حامد الغزالي توجع في آخر عمره مما دخل فيه من ماذا؟ من الفلسفة. والعجب يقول لك الفلسفة هي الحكمة، لا، الفلسفة ليست الحكمة، الحكمة السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه؟ طب ايه اللي كان بيتلى في بيت النبي؟ كتاب ايات الله، والحكمة سنة، هذه الحكمة. فيقول انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين. فقال الله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقون، صادقين. وتبقى معي كلمات في حقيقة العلم أختم بها. فإن ناسا يزاهدون عن العلم وينفرون عن أهله بدعوة إلى متى نتعلم، وبدعوة لماذا نتعلم، وهؤلاء حسبك جهلا ما قالوا. وهذا كلام لا يستحق ماذا؟ الرد. أبعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما والاه، وعالما وماذا؟ كأنه يقول الدنيا لا تبقى إلا لعالم أو متعلم. ومن عجب أن ناسا يستدلون علينا بالحديث إن أمة أمية، كأنه يقول هذا الحديث دعوة إلى ليه؟ إلى الأمية أو إلى الجهل حقيقة. وهنا أقول إن الأمية مش شرط تبقى جهل، يعني شيوخنا القدامى بتوع القرآن كانوا إيه؟ منهم من لا يحسن قراءة ولا كتاب، لكن قعد قدامه عميد كلية دار العلوم والله خطأه في اللغة. وعندي مثل من هذا، أنا رأيته بأم راسي بعيني، خطأ أساتذة اللغة لما قرأ الآية على القراءة الثانية ونخرج له يوم القيامة إيه؟ كتابا، على القراءة الثانية ونخرج له يوم القيامة كتاب، ويخرج له يوم القيامة كتابا. فهم قالوا ازاي يخرج له كتابا؟ ده نائب عن الفاعل المفروض يبقى مرفوع. قال لهم لا، انتوا جبتوها من هنا لكن هاتها من الاول، من اول الجملة هتبين ان هي مش نائب ايه، وخطأ فيها اساتذة كبار والرجل امي. شيخ ابن باز نفسه كان اميا ويحفظ تسعة ارباع الكتب التسعة، يقرأ عليه الدكاترة والعلماء من حدثنا يقول له ارجع عندك سقط في نسختك، صوبه من نسخة فلان. شيخ الألباني دراسته تنتهي عند الصف الرابع الابتدائي، ليس خريجا في جامعة ولا كلية، تخرج من المدرسة، مش في المدرسة، من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي، أبوه أجلسه ويحدثه القطري العربي القح، يقول له يا شيخنا الألباني، يقول له ما هذا يا قطري، ما ينبغي عليك أن تقول يا شيخنا، إنما تقول يا شيخنا. وهو ألباني. فإن أمي هذا على سبيل الإخبار، ولا يقول بذلك طلبا، حس زاهد أقوام منا قديما في كليات الهندسة والطب وتركوا الكليات بدعوة إن أمة أمية وليس العلم إلا علما شرعيا. لا، ولماذا جعلنا هذه المفاصلة بين العلوم الشرعية والعلوم الأخرى؟ مفاصلة عجيبة جدا من جهتين، إما مشايخ خاصموا هذه العلوم ورفضوها، مع ان من شروط المفتي عند اهل العلم ان يكون ماذا؟ يعني في مفتي يرفع ينفع يفتي في مسائل الكحول ونجاسة الكحول من غير ما يبقى عارف ايه هو الكحول؟ ما ينفعش. ينفع يفتي في مسائل الاجهاض ولا وسائل النسل من غير ما يبقى عارف حقيقة وسائل النسل دي؟ يبقى لابد من التزاوج بين هذا العلم وذاك الايه؟ العلم. لان شبابا زاهدوا في الثاني لحيل الاول، واخرون طلبوا الاول وكفروا بالثاني، كل الكفر. زي تلاقي دكتور في الجامعة واخد بالك وما يعرفش عدد ركعات صلاة الجمعة، والله العظيم حدثني بهذا صادق، ان دكتور من اكبر دكاترة مصر، الرجل تن وراء لغاية ما اقنعه انه يصلي الجمعة، قال له تعالى لي قبلها بنص ساعة، قال له ليه؟ قال له عشان تعرفني هعمل ايه. وهم كسر. فلماذا هذه المفاصلة بين هذا العلم وذاك الايه؟ العلم. لماذا لا يجتمع في قلب الرجل وفي عقله؟ ولماذا دائما نعيش دائما بجناح واحد نطير به؟ فلا تكن مهيض الجناح، كن ذلك العالم صحيح الذي يقرأ القرآن حصريا ويعرف السنة ألبانيا صحيح، ويفتي الناس مالكيا، ولا يجهل الثاني فيلتقي عنده. فلا نكون كأوروبا، أوروبا التي كفرت بالدين باسم العلم. ليه؟ لسبب، لأن العلم هناك أو لأن الدين هناك كان يكفر بالعلم، وقد قدم جاليليو للمحكمة ووقف بين يدي الكرادلة يتوب. من ماذا يا جاليليو؟ يقول ها أنا جاليليو بلغت السبعين أقرأ مزامير الندم توبة إلى الله من القول الإلحادي بكروية الأرض في الجهل. طب مال علماء الدين وكروية الأرض؟ لكن لو جليل جاء إلى الإسلام لقرأ والأرض بعد ذلك شوف دحاها الصعيدة عارفين ان دحاها يعني بيضة، ولذلك الأرض مش كروية، الأرض بيضوية، والأرض بعد ذلك ايه دحاها. ولما يقرأ الآية يكور الليل على النهار ويكور النهار على، دي معناها ان الأرض ايه هو لا يرون ان نأتي الأرض ننقصها من طرفها. لما يقرأ في كتاب ربنا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وبعدها حتى إذا بلغ مغرب الشمس، فلا يكون مطلع الشمس ومغرب الشمس قريبين هكذا إلا أن تكون الأرض إيه؟ كروية أو بيضوية. في الدين هناك كفر بالعلم، ولذلك قال ددر من دخل المختبر عليه أن يضع عقيدته ودينه خارجه، لأن لو دخل به مش هينفع يلتقي، لكن الإسلام يقول له لا، احمل كتاب العلم بشمالك والقرآن فيه بيمينك، فستجد القرآن يصدق على ماذا، وتجد العلم يؤمن بماذا، القرآن. فلا أيها الشباب لهذه المفاصلة، فكما أنتم أهل القرآن وأهل العلم فكونوا أهل التفوق وماذا والأولية. ونحن أمة كتب لنا الصدر، فإن لم يكن فالقبر ولا ثالث. وآخر كلمة، حقيقة علوم أوروبا للناس مفتونة بيقولك دي ناس متقدمة متمدنة، تمدن إيه اللي موجود في أوروبا؟ متقدم إيه؟ أنا لا أقول ذلك حقدا على المدنية الأوروبية، ولأن هي مدنية وليست حضارة. إيه الفرق بين المدنية والحضارة؟ مدنية تقدم المادة، وحضارة تقدم الإنسان والمادة معا. هل الإنسان في أوروبا متقدم؟ أبدا. اللي بيتزوج كلبة تسميه متقدما، اللي بيتزوج مثله تسميه متقدما، لا أبدا، ما تسميه متقدما هذا ولا متمدنا. ولذلك قيل لغاندي ما تقول في المدنية الأوروبية أو في الحضارة الأوروبية لهم فكرة جيدة، دي فكرة مش موجودة فين، مش موجودة على الواقع. فحقيقة هذه العلوم أنها إيه؟ أنها بضاعتنا، بضاعتنا ردت إلينا والله، سرقوها منا. كل أصول الحضارة والمدنية في أوروبا أخذت عن من؟ عن المسلمين، وقامت على أكتاف من؟ كل علم في أوروبا أصله ومنشأه ماذا؟ ولكن صدروا لنا هذه العلوم، وليتهم كتبوا على غلافتها الخارجية هذه بضاعتكم ردت إليكم. وهذه حقيقة المدنية الأوروبية فعلا، وهو علم يصدق عليه قول ربي يعلمون ظاهرا، لأن كل علم لا يوصلك إلى الله ولا يزيد إيمانك بربك، فهذا العلم وبال عليك. لأن من غايات العلم الكبرى ماذا؟ العمل، أن تعبد، أن تعرف إلهك إيه؟ وخالق الزف، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثمرت هذا التفكير إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثمرت هذا التفكر إيمان وتوحيد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه تفكروا في مخلوقات الله. فهذه دعوة إلى العلم وإلى الفكر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى أكتفي وينتهي درسنا إن شاء الله تعالى، نلتقي على خير في الأسبوع المقبل. لي ابن عمره 16 عاما أزهري، وهو يسرق من مالي، فماذا أفعل أو كيف أعالج ذلك؟ أولا كونه أزهريا أو غير أزهري فكل ولد يفعل، حتى ولو كان في مدرسة اللغات، عشان ما نضعش الأزهرية سببا، واضح؟ والأزهرية تهمة عند الناس، وإن لم أكن أزهريا ولكن وددت لو كنت أزهريا، فلا نجعل الأزهرية هي ليه؟ هي السبب والتهمة، إنما الولد يفعل. طب ولماذا يفعل الولد؟ هذا يرجع لأسباب قد لا تكون حينا أسباب انحراف، قد تكون لأسباب سلوكية أو نفسية. ممكن يكون الأب ضيق عليه وهو لا يرى الأب يعطيه. يعني أنا حصلت لي وقعة إن ولد كان يأخذ من مال أبيه، وأبوه كان ثريا جدا ويتبرع به للأيتام والفقراء، لأن أباه ترك المال في البيت، فيقول كيف يكون عندنا كل هذا المال وهناك مرضى وهناك إيه؟ فكان يسرق بالتسعمائة جنيه، والولد في ذلك ماذا؟ لا تعتبره منحرفا ولا تعتبره لصا، واضح؟ ولابد أن تتفكر في هذه المسألة. وإن كان من جهة هو سرق، لكن الولد عنده حجة في ذلك. الإسلام بيقدر مثل هذه المسائل بدليل من سرق ليأكل لا يحد شرعا. لماذا لا يحد؟ لأنه عنده ماذا؟ عنده حجة. فلابد أن ننظر. يعني أذكر في مرة أب من المملكة العربية السعودية، أبوه ابنه قال: يا أبتي إن الأولاد يعيرونني أن لا أحلق شعري على طريقة الموضة، فأنت تفعل هذا لكي توفر، لأن حلقة الموضة ب25 ريال وحلقة العادية ب5 ريال. فأبوه أخذه إلى الحلاق، تمام، قال له: بكم حلقة الموضة؟ قال له: ب25. قال له: طب احلق له على السنة، وادي الخمسة بتاعتك وادي ال20 يا ابني، عشان يفهم ان المسألة مش راجعة للايه، البخل او الحبس. ممكن يكون هذا الولد بيأخذ من مال امي ان امه تحبس عنه. ثانيا، ممكن يأخذ لانه له صحبة من اولياد من اولاد اثرياء، فهو يريد ان ان يجاريهم، خاصة والاولاد ينظر بعضهم الى الى البعض. فلابد ان نعالج هذه المسألة من هذه الجهة. الامر الثالث في هذه المسألة طبعا هو حفظ المال بما يجب ان نحفظه شرعا. وقديما كانت البيوت فيها فيها أقفال وفيها مفاتيح وفيها دواليب وفيها كذا، لأن كما يقال المال السايب علم السرقة، والشيطان قد يدخل في نفسه، هذا مال مباح. النقطة الرابعة في المسألة لأخذ الولد هذا المال، ممكن يكون الأب بيضيق ضيق عليه ولا يعطيه كفايته، فهو يضطر أن يحصل على كفايته عن طريق هذه السرقة، وهذا أيضا سبب من الأسباب المعتبرة. لكن أقول المشكلة لها حل أولا، والمشكلة عامة، المشكلة عامة موجودة في بيوتات كثيرة أو في بيوت كثيرة وكثيرة جدا. ونسأل الله عز وجل يعني أن يهدي الولد وأن يحفظ مال أبويه، والله المستعان. هل صحيح أن أبا بكر لعن خادمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الصديقون لعانين؟ اولا انا ما اعرفه يصح، وثانيا ابو بكر ابعد من ان يكون ماذا؟ هذا الرجل الذي يلعن خادمه. فابو بكر عرف بالرأفة والرحمة رضي الله عنه وارضاه، فلا يمكن ان يكون ذلك الرجل ابدا، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل، قال: مثلك يا ابي بكر كمثل عيسى ان قال: ان تعذبهم فانهم عبادك، وكمثل ابراهيم إن قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، والله المستعان. طبعا بالنسبة لمسألة الخروج مع جماعة التبليغ، أنا أولا أقول كلمة: ليس في الإسلام جماعة ولا حزب، واسمحوا لي بهذه الكلمة، لأن الجماعة والحزب يعني كان فعلها في الأمة مشكلتين. أما المشكلة الأولى أنها تؤدي إلى عقد الولاء والبراء على أساس الجماعة، فبالتالي من كان إخوانيا لا يحب إلا من كان وقد يبغض رجل هو من أتقى عباد الله لمجرد أنه ليس ليس حزبيا ولا إخوانيا. ولازلت أذكر مرة في يوم من الأيام كنت في مسجد الجامعة بعطي كلمة بعد الصلاة، احد الشباب واقف في نص المسجد وعمال يتكلم مع زميله: يا اخي اتق الله، في رجل بيتكلم بيقول قال الله وقال الرسول. فبقول له: يعني لو شيخك انت كان يتكلم اكنت تستطيع ان تفعل هذا وتقف في وسط؟ قال: انت حتجيب نفسك زي الشيخ. قلت له: الشيخ يقول قال الله وقال الرسول، وانا اقول قال متى وقال يوحنا، هل المسألة الشيخ ولا المسألة ما نقول؟ فاذا ليس هناك ولاء في الإسلام إلا للإسلام. تحب المسلم أينما كان هذا المسلم من أرض الله، صحيح؟ تحب المسلم ولو كان مخالفا لك في المذهب، فأنت لو أنك مسلم تحب المسلم ولو كان شافعيا وكنت أنت ماذا؟ حنفيا. وتحب المسلم ولو كان حنبليا وكنت أنت شافعيا، لأن الإسلام رحم. فليس في الإسلام ولاء وبراء، فكل الحزبيات الموجودة للأسف الشديد فرقت الأمة وأدت إلى ماذا؟ إلى جعل الولاء والبراء سببه ماذا؟ سببه الحزب أو سببه الطائف. مشكلة الثانية تبعيد العلم، تبعيد الدين. كل جماعة تمسك بماذا؟ بطرف من الدين وتترك ماذا؟ تخرج أجزاء. كما حصل، قال مثل الجماعات كمثل شباب عصبوا أعينهم. كلمة عصبوا أعينهم ليه؟ لأنهم قليلون إيه؟ أو لم يتعلموا. لأن المتعلم لا يتحزب. أدخلوهم على فيل، فكل أمسك بجزء منين؟ ثم قالوا لهم ارفعوا العصابة وصفوا لنا الفيل. كل واحد يصف الفيل منين؟ بس فيل زلوم هذا عند واحد، فيل قدم ضخمة عند الثاني، الفيل رأس كبيرة عند الثالث. فهكذا كلهم وصف الإسلام منين؟ من زاويته، منين؟ من جهته. والإسلام كما قال تعالى ادخلوا في السلم سلم كافة، واضح. والدليل عندي حتى القرآن حذبوه زمان، الجماعة بتوع الجهاد والجماعة الإسلامية القرآن عندهم التوبة والأمثال وقاتلوا في سبيل، فقاتلوا وقاتلوهم، تمام. وأيضا أسف جماعة التبليغ القرآن عندهم عشر سور فقط، والإخوان ما عندهم قرآن، عندهم الميثاق بتاعهم ده ولا لا. طب وهذا، هل هذا دين؟ لا طبعا، الدين لا يتبعض. فهذه هاتان مصيبتان في الجماعات، واعذروني في هذه الكلمة إن كانت شديدة، صحيح. ثم يعني فليقصوا أحيانا على من إيه؟ على من يرحمه، لأن طبعا شؤم الحزبية والطائفية وصل بنا إلى ماذا؟ إلى جعل المساجد أيضا مساجد طائفية، ده مسجد تبليغ، ده مسجد مش عارف كذا، ده مسجد، وأن المساجد إيه؟ لله، صحيح. وصل الأمر لحد الصلاة كمان، وقد رأينا من الناس من لا يصلي إلا خلف ماذا؟ صاحب إيه؟ منهجه أو مذهبه. أما الخروج فليس عليه دليل من السنة. ومسألة إن هو يقال في سبيل الله هذه لا تعطيه حجة، هذه لا تعطيه حجة. ومثل هذا ما استدلال الناس كلها بهذا، صوفية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم مستدلوا بالقرآن. الشيعة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فين؟ في القربة، آل البيت وأولياء. يبقى إذن المسألة كونه قال خروج في سبيل هذا لا يعطي حجة، إنما لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصة المسألة ليست قاصرة على مشكلة الخروج في تحديد الوقت والزمان والمكان، مشكلة قائمة على شيء خطير جدا هو ممارسة الدعوة، من يمارس الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما قالش على علم كمان، ده طلب شيئا فوق إيه؟ فوق العلم. والله ثم والله لو عاد بالزمان إلى الوراء ما صعدت منبرا قبل الأربعين. شوف قولك لو عاد بالزمان إلى الوراء ما صعدت منبرا قبل ليه؟ لأني أرى أن البصيرة لا تكاد تحصل للرجل إلا إذا شابت إيه؟ رأسه وهنت إيه؟ عظامه. فعلا أقول هذا، لأن البصيرة دي لابد أن يكون فيها إيه؟ فيها معنى، فيها السن، وإلا فلماذا يبعث الله أنبياءه في الأربعين مع أنه من أول يوم يصنعهم؟ مش يصنعهم من أول يوم، سيدنا موسى صنع من أول إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو ابن ست سنين ربنا إيه؟ يشق صدره، ومع ذلك لم يبعث الله عز وجل نبيا لفين؟ وسيدنا يوسف ربي في بيت النبوة ومع ذلك لم يبعث إلا فين؟ إلا في السجن. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير. إشارة إلى ماذا؟ إلى إن إلى البصيرة، والبصيرة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بسن وإيه؟ وخبرة. والأربعون كما أخبر الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ فالمشكلة هناك في مسألة الخلوق تصدير من ليس أهلا للدعوة. لماذا؟ للدعوة، وهو سهل أن يتكلم الإنسان بكلام الله وكلام نبيه تعليما وتربية وهداية للناس. والله ثم والله وأقول والثانية لو أني وجدت من يكفيني هذا المقام لجلست في بيتي، لا لي ولا علي، مستريحا من هذه المسؤولية، المسؤولية الضخمة. الآن تكلمت لمدة ساعتين، أعود إلى بيتي في هاتين الساعتين ماذا قلت؟ وهل أنا من هاتين الساعتين عملا؟ وهل أنا من هاتين الساعتين فعلا؟ إنها مسؤولية ما بعدها مسؤولية. لا تحسبوا طريق الدعوة هذا طريقا يعني ممهدا، إنه طريق شاق. ولذا اختار الله له من خيرة خلقه من أنبيائه ورسله، وهيأهم وصنعهم وأعطاهم القوة والقدرة. فالأمر ليس سهلا هينا أن يتصدر أي إنسان للدعوة لمجرد أنه خرج مرة، في المرة الثانية يقف أمام الناس ويحدثهم ويكلمهم وبكلام الله وكلام نبيه. علي دخل المسجد يوما فجلس رجل يتكلم، قال له ألك علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال له لا. قال له قم، ما تحدث الناس إلا أن تعرف ماذا الناسخ والمنسوخ. وده فرع من فروع الايه؟ فروع العلم، من فروع العلم. فالمسألة خطيرة في تصدير من ليس أهلا للدعوة. لماذا؟ للدعوة. هذا أخطر ما يكون. كيف يدعو رجل إلى الله عز وجل وكل حصيلته من القرآن 10 صور من قصار صور القرآن الكريم؟ عشان بس ما ندخلش في هذه المسألة. فالشاهد إخواننا نتعلم أولا ثم ماذا؟ ندعو إلى الله، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين. وأرجو أن أعذر إن كان في الكلام من شدة بعض الشيء، فهذه قد تقول شدة الأب، وشدة الأب ماذا؟ لا تنكر. شدة الأخ الخائف على من؟ على أخيه. وشدة الأخ الخائف على أخيه ماذا؟ لا تنكر، صحيح؟ ومثل الشدة هذه لا تنكر. فاشتد موسى على أخيه هارون ولم تنكر هذه الشدة، غيرة على إيه؟ على دين الله ومحارم الله. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. أطلت عليكم المقام وأرى أن تجاوزنا الوقت الأصلي بل والإضافي. لنلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا عليكم السلام.